بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، إخوتي في الله، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله مع سماحة شيخنا ووالدنا وحبيبنا في الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، في محاضرة بعنوان نصيحة عامة لكل مسلم. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذه النصيحة، وأن ينفع بها المسلمين عموما، وأن يجعلها في ميزان حسناته. ونترككم مع سماحة الشيخ حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لهذا الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهم، وأمر عبادا بهذه العبادة، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله عز وجل خلق الخلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس وأمرهم بها وتفصيلها لهم. فنصيحتي لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم والجن والإنس، نصيحتي لجميع أن يتفقهوا في هذه العبادة ويتبصروا فيها ويلتزموا بها ويعملوا بها جملة وتفصيلا، وأن يحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها، فإن الإعراض والغفلة من صفات الكفر. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فليس هناك أظلم ممن أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاعته وعبادته. فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر فيها ومعرفتها من طريق الكتاب والسنة، من طريق القرآن العظيم، ومن طريق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثم العمل، علم وعمل. وهكذا أنصح جميع المكلفين في جميع الدنيا أن يدخلوا في الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن طريق السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من البشر والجن، من الكفرة والمسلمين، من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يلتزموا بالدين الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله بعثه إلى الناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع العالمين، هند وإنس، عرب وعجم، كفار ومسلمين، للجميع. فمن قبل دعوته واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمة الكاملة والهداية والفوز بالجنة والنجاة من النار. ومن أعرض عنها واستكبر عنها فله الخيبة والندامة والعاقبة الوخيمة والعذاب الأليم يوم القيامة. وهذه العبادة التي خلق الثقلان لأجلها هي الحكمة في خلق الجن والإنس، هي الإسلام المذكور في قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذه العبادة هي الإسلام الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين هذا في قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وفي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه العبادة هي الإسلام. سميت عبادة لأنها ذل وخضوع لله، وسمي هذا الدين إسلاما لأنه خضوع لله وانقياد لأمره سبحانه. فالعبد يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع، وهذا هو الإسلام، وهذه هي العبادة. خضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص الله وعن تعظيم الله وعن رغبة ما عنده، هذا هو الإسلام. يقال: أسلم ذل وانقاد. أسلم لفلان ذل له وانقاد له، أسلم لله ذل وانقاد وأطاع. وهذه العبادة، إذ العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. تقول العرب: طريق معبد لمذلل، قد وطئته الأقدام صار معبدا معروفا. ويقول طريق جمل معبد لمذلل، قد شد عليه ورحل. فالعبادة عند العرب الذل والخضوع، فسمى الله تكاليفه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله، وسماها إسلاما لأنها تؤدى أيضا بالذل والخضوع لله، فهي إسلام وهي عبادة. وسمها تقوى، قال تعالى: ولكن البر من اتقى من المتقين في جنات ونعيم. سمها تقوى لأن العبد يفعلها يتقي بها غضب الله، يتقي بها عقابه، هو يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهيه مسلما منقادا خاضعا ذليلا يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه، ويتقي بذلك سوء المنقلب، يتقي بذلك غضب الله وعقابه. فلهذا سمى الله دينه تقوى، وهو إيمان أيضا، سمى إيمان كما قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، وهو سمى إيمان. قال: وعد الله من المؤمنين جنات تجري من تحتها أنهار، سمى إيمان. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يجري الله إيمان. هذه العبادة وهذا الإسلام يسمى إيمان، لأنه إيمان بالله ورسوله، تصديق بما أخبر الله به ورسوله، تصديق بأوامر الله، تصديق بما نهى عنه، وهو إيمان. ويسمى هدى لأن الله يهدي به من الضلالة ويرشد به إلى أسباب السعادة، فهو هدى. من التزم به فقد اهتدى، من استقام عليه فقد اهتدى إلى الحق والصواب وسلم من البلاء والشر والفساد، كما قال جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا الهدى دين الله، هو الإسلام الهدى، هو العبادة، هو التقوى، هو الإيمان. سماه الله إسلاما وإيمانا، وسماه الله تقوى، وسمى الله عبادة، كلها حق، كلها أسماء حق، كلها معانيها واضحة. هو هدى من الله يهدي به من يشاء لأداء حقه وترك معصيته وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال سبحانه في الفاتحة أعظم سورة: اهدنا الصراط المستقيم. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فدين الله هدى، هدى من الضلالة، هدى من كل سوء، هدى إلى الخيرات، هدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هدى إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، هدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله وعقابه. وهو بر أيضا يسمى بر. قال تعالى: ولكن البر من اتقى. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآية هو بر لما فيه من الخصال الحميدة والأعمال المجيدة لله عز وجل، لهذا سمي برا لأنه طاعة لله وقيام بحقه وترك لمناهيه، فهو بر وهدى، بر ورشد، إيمان وتقوى. فالواجب على جميع العالمين من الجن والإنس، من الذكور والإناث، من الكفرة والمسلمين، أن يلتزموا. من دخل فيه يجب عليه يلتزم ويستقيم عليه ويتفقه فيه، ومن لم يدخل فيه الواجب عليه الدخول فيه والتوبة إلى الله مما هو عليه من الباطل والدخول في دين الله الذي هو الإسلام، وهو الهدى، وهو الإيمان، وهو التقوى، وهو البر، وهو طاعة الله ورسوله، وهو الإخلاص لله، وتوحيد الله بترك الإشراك به والقيام بحقه والاستقامة على دينه. هذا هو الإسلام، هذا هو البر والتقوى، هذا هو الهدى، هذا هو الإيمان، هذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن العظيم وجاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم واجب وأهم واجب وألزم واجب أن تعرف هذه الحقيقة، أن تعرف دين الله حتى تعبده وحده. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا وأني رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن من قالها عن إيمان أدى مقضية الأمور، من قالها عن إيمان فقد دخل في العبادة التي خلق لها وجاء بأصلها وأساسها، فيلزمه مع ذلك أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين الماضين وعن كتب الله وعن ما أخبر الله به في كتابه عن الجنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله به ورسوله، كله داخل في هذه العبادة وفي هذا الإيمان. فالدعوة إلى توحيد الله دعوة إلى الدين كله، فإن من دخل في توحيد الله والتزم بالإخلاص لله لزمه أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الحقوق وأن يدع ما حرم الله عليه، فهي فروع ومكملات لهذا الأساس. فلا بد من توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، هذا أول واجب وأهم واجب، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم. كان أول شيء يدعو إليه الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، هذا هو أول واجب وأعظم واجب، والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا. ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية أمور الإسلام من الصلاة وغيرها. ولما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وفي رواية أخرى: فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فأمره يدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص لله، إلى عبادة الله وحده، إلى ترك الإشراك به، هذا هو أول واجب. وهذه العبادة التي خلق لها الناس وما وصفه بالعبادة دون كل ما سواه، ويفيدوه بها بفعل الأوامر وترك النواهي، وأعظمها وأهمها قد يخصه بالعبادة ويؤمن بأنه الواحد الأحد المستحق العبادة دون كل ما سواه، كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الأحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا أول واجب وأعظم واجب، أن تؤمن بأنك عبد لله وأنك يجب عليك أن توصله بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق، وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلى جميع ثقلي الجن والإنس، وتشهد أيضا أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول. وعليك مع هذا أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا هو أصل الأصول، وهذا هو الواجب على كل مكلف من جن وإنس، من رجال ونساء، من عرب وعجم، من كافر ومسلم، من جميع الثقلين، جميع المكلفين. عليهم أن يعبدوا الله وحده، عليهم أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله، وبأن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن ما جاء به هو الحق، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه حتى تقرب. هذا هو العبادة التي خلقت لها، وهذا هو الدين، وهذا هو التقوى، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو البر. كلمات ما لها معاني من هذه اللغة ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى أن ذلك دين الله، فهو إسلام، وهو هدى، وهو تقوى، وهو بر، وهو إيمان، وهو عبادة لله. وهذه المعاني كلها واضحة، هو عبادة لأنه خضوع لله، إسلام لأنه ذل وانقياد لله، تقوى لأن العبد يتقي بذلك غضب الله، إيمان لأنه تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، هدى لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاح، بر لأنه كله خير، كله سبب للسعادة فهو بر، فعل الأوامر ترك النواحي كلها بر، كلها هدى، كلها تقوى. ولهذا قال جل وعلا: إن المتقين في جنات النعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. لأن المتقين هم المسلمون، هم المؤمنون، هم الذين عبدوا الله وحققوا معنى قوله: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. بتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإيمانهم بأنه معبودهم الحق وإيمانهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وإيمانهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. لا يتم الإسلام ولا إيمان إلا بهذا، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله حقا، وأنه لا معبود حق عند الله، وأن جميع ما يعبده الناس أو عبده الناس من دون الله كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وعن الرسل الماضين، عن الجنة والنار، وعن أخبار القيامة والحساب والجزاء إلى غير ذلك. لا بد أن تصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله مما جاء في القرآن أو صحت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب ما أعطاك الله من العلم. ثم بعد هذا الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت عن الله وعن رسوله، بعد هذا أنت مأمور بكل ما ألزمك الله به من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. عليك أن تمتثل كل ما أمر الله به ورسوله، وأن تبتعد عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. خطاب للناس كلهم، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم. يا أيها الناس يعم الكفار ويعم المسلمين، اتقوا ربكم. كلهم ملزومون بالتقوى، يعم الجن والإنس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لا بد من هذا، بإخلاص العبادة لله وطاعة أوامره وترك نواهيه. ثم يخص المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، في آيات كثيرة، لأن المؤمنين بعض الناس، فالواجب عليهم أعظم لأنهم آمنوا بالله ورسوله، عليهم أن يكملوا هذا الإيمان وأن يلتزموا به حتى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالواجب على المكلف المسلم أن يلتزم بهذا الإسلام حتى الموت، وأن يلتزم بهذه التقوى لله والطاعة له حتى الموت. وعلى الكافر لم يدخل في الإسلام عليه أن يبادر بالدخول في الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله إلى أهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس، عليهم جميعا أن يبادروا بالدخول في الإسلام وأن يلتزموا به من حين بعثه الله إلى يوم القيامة. عليهم أن يلتزم على جميع الجن والإنس والعرب والعجم عن ذكور والإناث والأغنياء والفقراء، على جميعهم أينما كانوا من أرض الله، عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يلتزموا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كما تقدم في قوله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي قوله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم وعدهم سبحانه بالنجاة والسعادة، قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالمفلحون من اتبعهم وانقادوا لشريعته واستقاموا على دينه. هذا الواجب هو أهم الواجبات وأهم الفرائض، أن تعرف هذه العبادة ما هي هذه العبادة التي خلقت لها. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. أنت ما خلقت لتأكل وتشرب، ما خلقت لتبني القصور أو تغرس الأشجار أو تشق الأنهار أو للنكاح ونحوه. لا، أنت مخلوق لتعبد ربك، أنت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله. عليك أن تستقيم على طاعته واتباع رسوله، أنت مخلوق لهذا. وما في الأرض خلق لك لتستعين بها على طاعته، لم يخلق لك لتستعين بها على شهواتك. لا، خلق لك لتستعين به على طاعة الله وعلى أداء حقه. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فعليك أن تستعين بما خلق الله لك في طاعته وترك معصيته. هي مخلوقة لك. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. لم تخلق سدى. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن أن يترك سدى مهملا معطلا؟ لا، فخلق لأمر عظيم وهو عبادة الله وطاعته. قال تعالى منكرا على المشركين أفحسبتم أنما خلقناهم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم هذا الحسبان هذا الظن، بل خلقوا لأمر عظيم. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا ظن الكافرين. خلق الله السماء والأرض بالحق وبالحق ليعرف الناس بنفسه، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء لتعرف ربه أنه ربه وأنه معبودك الحق ولتعمل بذلك. كثير من الكفار بل أكثرهم عرفوا أن الله ربهم وأنه خالقهم ورازقهم، لكن لم يعبدوا فصاروا إلى النار. حتى يعبده لا بد أن تعرف ربك، ولا بد مع المعرفة أن تعبده وحده بالإخلاص له وأداء حقه وترك الشرك به ومعصيته. لا بد من هذا. كفار قريش يعرفون ربهم، أبو جهل وأشباههم من كفر بالله يعرفون أن الله ربهم وخالقهم، كما قالت ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الآيات معروفة. لكن كفروا بشركهم بالله وعبادته والأصنام من دون الله والأولياء والأوثان وامتناعهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله وحده، فصاروا كفارا بذلك. فلا بد أن تؤمن بالله ربا وإلها وعبودا بالحق، ولا بد أن تؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا نفي. وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حق من صلاة وصوم وغير ذلك، وتدع معصيته من الشرك بالله وسائر المعاصي. فالتوحيد الذي خلقت له وهو العبادة التي خلقت لها أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شيء ومليكه، وأن تخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم وغير هذا من العبادات، تخص وحده دون كل ما سواه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إياك نعبد وإياك نستعين. لا بد من هذا، أن تخص الله بالعبادة صلاتك صومك وذبحك ونذرك ودعائك وخوفك ورجائك العين. ولا بد معها أيضا من الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القرآن العظيم والثابتة في السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته ولا بد من إمرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله، غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا نفيه. لا تؤولها ولا تنفيها، بل عليك أن تؤمن بها وتمرها كما جاءت، كما ترجع على هذا سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أهل السنة والجماعة. آمنوا بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، وآمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بأسمائه الحسنى. وهذه أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية الإيمان بأنه الخلاق الرزاق المدبر الأمور الذي أقر به المشركون، ولكن لن يدخل في الإنسان بذلك لعدم عبادته لله وحده وتخصيصهم سبحانه له بالعبادة، بل أشركوا به معه غيره. ولا بد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود حق إلا الله. لا بد من هذا التوحيد والإخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدتك. لا بد أن تخص الله بالعبادة، وأن تؤمن بأنه معبود الحق، وأن العبادة لا تصلح لغيره أبدا، لا للأنبياء ولا لغيره. ولا بد من الإيمان بأسماء وصفاته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لا بد أن تؤمن بأسماء وصفاته وتعبده بذلك، وأن تنفي عنها جميع التشبيه والتمثيل والتحريف. ولا بد مع هذا من طاعة الأوامر وترك النواهي. تؤمن بهذا الأصل الأصيل ثم تنقاد شرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي، عن إيمان وعن علم وعن مصير. وقد عبر عن هذا سبحانه بالإيمان والعمل الصالح في آيات الأخرى، عبر عن دينه بالإسلام، وعبر عنه بالعبادة: ما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لأنه يؤدى بالذل والخضوع لله فسمي إسلاما وعبادة، لأن العبد يؤدي في الخضوع والذل لله. وعبر عن صلاته بالتقوى، لأن العبد يؤديه يتقي بذلك ربه ويخاف عقوبته. فسماه إيمانا لأن العبد يؤدي عن إيمان وعن تصديق، لا عن شك وريب، بل يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال عن إيمان بالله وحده، وأنه ربه ومعبوده الحق، وأنه مستحق لذلك، وهو يؤدي عن إيمان عن صدق. وسماه بر لما فيه من الخير العظيم والسعادة، فهو بر. وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا، لأنه هدى إلى الخير وتوجيه إلى الخير وإلى أسباب السعادة. وفي آيات عبر عن ذلك بالإيمان والعمل الصالح، فقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات من نعيم. فالمؤمنون العين المصالح هم أهل التقوى، هم المسلمون، هم الصالحون، هم الذين عبدوا الله حق عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، كما أنه متقون في قوله: إنا متقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وهم الأبرار كما في قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هم الأبرار، هم أهل التقوى، هم أهل الإيمان، هم المسلمون، هم الذين عبدوا الله وحده. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم، ولا يمكنن دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخلاف الأرض هم المسلمون حقا، هم المؤمنون، هم الأبرار، هم الصالحون، هم الذين عبدوا الله واستقاموا على دينه، عبدوه واتقوه وأسلموا الوجوه له، هم هؤلاء. فالعبارات متنوعة والحقيقة واحدة. فالمؤمنون والمتقون والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله، هم الذين وحدوا الله خصوه بالعبادة وآمنوا به حقا وأنه ربهم ومعبودهم الحق وانقادوا لشريعته. سماهم مؤمنين في قوله: وعد الله المؤمنين الجنات، وفي قوله: وكان حقا على نصر المؤمنين. وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من نفسهم. فإذا عمل الصالح من الإيمان، الإيمان قول وعمل، إذا أطلق الإيمان فهو قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلهذا عبر عن دين الله بالإيمان، فقال: وعد الله مني ومن جنات تجري، قال: وكان حقا نصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضم 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني مع الشهادة بأن من رسول، وأدناها عناق الله الطيب، والحياء شعبة من الإيمان. فدين الله هو الإيمان، وهو الإسلام، وهو الهدى، وهو التقوى، وهو البر، وهو الهدى. فعليك أن تنتبه لهذا، وعليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر، وأن تظنه اختلافا يغير المعنى. لا، هو أنواع من عبارات مؤدها واحد، عبارات متنوعة والمعنى واحد. فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وهو الإيمان، وهو الهدى، وهو البر، وهو التقوى، وهو الإيمان والعمل الصالح. فافهم هذا جيدا. فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا أن يتفقهوا في هذا الأمر، وأن يتبصروا، وأن يلزموا هذا الدين، ويستقيموا عليه حتى الموت. هو طريق النجاة، هو طريق السعادة، هو طريق النصر. من أراد النجاة فعليه بهذا الدين، ومن أراد النصر في الدنيا والعزة في الآخرة فعليه بهذا الدين، من أراد الجنة فعليه بهذا الدين، من أراد الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بهذا الدين، يلتزم. فنصيحتي لجميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله، وأن تلتزم بهذا الإسلام حقا لا بالدعوة، وأن تعبد الله وحده، وأن تلزم شعوبها بدعم عبادة الله وحده، وأن تحذر عبادة أصحاب القبور أو الأصنام والأشجار والأحجار. العبادة حق الله، لا يعبد مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا الصحابة، لا الأنبياء ولا غيرهم، ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه، ولا أهل البيت ولا غيرهم، ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيرهم. العبادة حق الله، لا يجوز لأحد يعبد مع الله أبدا، العبادة حق الله وحده، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. فالأنبياء حقهم أن يتبعوا ويصدقوا عليهم الصلاة والسلام، وأن يحبوا في الله، وأن ينقاد كل قوم لنبيهم. وعلى هذه الأمة، على هذه الأمة أمة محمد، أن تنقاد لما جاء به نبيها محمد، وأن تلتزم به، وأن تصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الماضي، وأن تستقيم على دين الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالها وأعمالها وشرعها. هذا واجب على جميع المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية، أن تلتزم بذلك، وأن تحكم شرع الله في عباد الله، وأن تقيم حدود الله في أرض الله. هذا هو واجبهم جميعا، جميع الدول المنتسبة للإسلام يجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر، وأن تحكم شرع الله في عباد الله، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ما هنا شيء يحسن حكم الله أبدا، وفي حكم الله السعادة والأمن في الدنيا، نصر في الدنيا وسعادة في الآخرة. ماذا يطلب الناس؟ في حكم الله الأمن والسعادة في الدنيا والراحة. الوالي يحيي إلى حكم الله، والأمن تحتاج إلى حكم الله، وهكذا كل مسلم ينقاد لحكم الله. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف من قبلهم، ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأساس. فإذا عبدوه وحده وعملوا الصالحات وانقادوا واستقاموا على الإيمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وأيدهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين من هم المنصرون، قال: الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا، يعني بعد توحيد الله، يعني أوحدوا الله وآمنوا وخصوه بالعبادة ونفذوا شرائعه من صلاة وصوم وأمر بالمعروف يدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك المحارم وإلزام الناس بكل ما أمر الله ورسوله، ده كله داخل المعروف. ويدخل في المنكر، نهي عن المنكر أن نهي عن كل ما نهى الله عنه ورسوله من الشرك بالله وغيره من سائر المعاصي. هؤلاء هم أهل الإيمان، هؤلاء الذين ينصرون في الدنيا والآخرة. ينصروا في الدنيا بجعلهم الخلفاء في الأرض وتمكينهم في الأرض ضد أعدائهم، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ينصرهم في الدنيا والآخرة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ودخلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وانقادوا للحق. فكل معصية تسمى ظلم، والظلم هنا هو الشرك. فهم آمنوا وأخلصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا لما أمر الله به ورسوله، لأن لا يتم إيمانهم إلا بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، بسبب إيمانهم الصحيح. فكل معصية تنقص الأمن وتنقص الهداية. فمن آمن إيمانا كاملا بطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وترك المعاصي صار الأمن كاملا وصارت الهداية كاملة في الدنيا والآخرة. ومتى دخل إيمانه شيء من النقص في المعاصي والسيئات نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب ما عنده من المعاصي والشرور. لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من الهداية، وإن جرى عليه خطوب وإن عذب بمعاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان. وإن دخل النار يعذب على قدر المعاصي ثم يخرج منها إلى الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون: من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا باطل. أهل السنة والجماعة يقولون: قد يدخل النار كما جاءت من النصوص ويعذب لمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيص، يخرج منها إذا كان مسلما موحدا. دخل النار بمعاصيه بالزنا بالعقوق بشرب الخمر، مات على ذلك قد يعذب، قد يعفو الله، قد يعذب، قد يعفو الله سبحانه، وقد يعذب في النار على قدر هذه الجرائم التي مات عليها. ثم بعدما يطهر في النار على هذه الجرائم يخرجه الله من النار كما تواترت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة من أمته الذين دخلوا النار ويخرجهم الله، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراد والملائكة كلهم يشفعون. ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا أهل الشرك، أهل الكفر بالله، أهل الإشراك هم يبقون في النار مخلدين أبدا أبدا. وأما عصاة الموحدين الذين ماتوا على الإسلام ولكن لهم معاصي فإنهم لا يخلدون في النار، بل إن دخلوها ولم يعفى عنهم إن دخلوها يعذبون تعذيبا مؤقتا، وقد يخلدون فيها خلودا مؤقتا. فإن الخلود خلودان: خلود دائم هذا للكفار، وخلود مؤقت لبعض العصاة قد يطول بقاؤه في النار لشدة معاصيه وكثرتها. ثم بعد النهاية بعد المدة التي كتبها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة، كما جاء في القاتل أصحاب النار فيها خالدون، وجاء في الزاني الخلود ويخلد فيه مهانة، لكن خلود مؤقت له نهاية إذا مات على التوحيد. وإنما الخلود الدائم والأبدي للكفار الذين ماتوا على الكفر بالله من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من مات على الكفر بالله. أيها المسلمون، أيها المكلفون، بادروا بتقوى الله، بادروا بالإيمان الصالح، بادروا بالإسلام بالإسلام قبل أن يعض أحدهم على يديه ندما ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يجب على كل مكلف في أرجاء الدنيا لم يدخل في الإسلام أن يدخل في الإسلام، على يدخل في الإسلام. ونصيحتي له أن يبادر بالدخول في الإسلام قبل أن يعض على يديه ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. احذر يا عبد الله، احذر أن تعض على يديك ندما يوم القيامة بسبب كفرك أو تفريطك فيما في حق الله. احذر نازل سارع اليوم قبل الموت في لزوم الحق، في توحيد الله والإخلاص له، وحقق العبادة التي خلقت لها، حقق الإسلام الذي خلقت له. أنت مخلوق لعبادة الله وهي الإسلام وهي التقوى وهي الهدى وهي طاعة الله ورسوله. حق هذه العبادة، حق هذا الإسلام، تفقه في ذلك قبل أن تموت، قبل أن يحال بينك وبين ذلك. والأجل لا يد... أنت لا تدري متى يجيء الأجل، كل واحد منا ما يدري متى يجيء الأجل، قد يصبحه أو يمسيه، ولا يره أيضا ما هي الأسباب التي قد تكون سببا لموته. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله وبادر بالحق قبل أن يهجم الأجل. سارع إلى طاعة الله ورسوله، وتفقه في دينه وتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للعلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فاتقوا الله يا عباد الله، ليتق الله كل مسلم ولينظر في أعماله، هل هو على طريق دين الله؟ هل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته والإيمان به سبحانه وتوحيده والإيمان بأسمائه وصفاته؟ لينظر، وإن كان بدعة فليحذر، كان على بدعة فليحذر، ينظر. كل إنسان ينظر، ما هو عليه؟ هل هو على طريق الله الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هو موحد لله؟ هل هو يعبده وحده دون كل ما سواه؟ هل أدى أوامره؟ هل ترك نواهيه؟ لينظر كل واحد. كل إنسان يجب أن ينظر ويتقي الله. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر ماذا قدمت. المؤمن ينظر، الشيعي ينظر، من تسب أي منتسب لطائفة ينظر، أنصار السنة، الإخوان المسلمون، جماعة الإسلامية، جماعة التبليغ، أي جماعة، كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عليه. هو على طريق هدى؟ هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كل واحد ينظر، لا يقلد بس تقليد، خطر، لا يجوز التعصب، لا يجوز، يجب طاعة الله ورسوله. يقول سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ما قال أطيعوا فلان، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول. إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك، رد إلى الله وإلى الرسول، مو بلا هواك ولا إلى زيد وعمر. لا بد أن ترد الأمور إلى الله ورسوله. فإذا أمرك أولي الأمر أو الأمير بأمر خالف شرع الله، لا، عندما الطاعة في المعروف. وإذا طلبت منك زوجتك أو أبوك أو أمك شيء يخالف شرع الله، لكن بالحكمة بالكلام الطيب، تعذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب الحسن، وقنعهم بما شرع الله. قال الله، قال رسوله: ما يجوز يطيعكم في معصية الله، يا والدي لك حد عليك بيك، لكن ما يجوز يطيعك في شرب الخمر، ما يجوز يطيعك في الربا، ما يجوز يطيعك في كذا وكذا من معصية الله. وهكذا مع الأمين، هكذا مع الأم، هكذا مع الزوجة، هكذا مع أخي الكبير، هكذا مع شيخ غفيلة، هكذا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتكون قويا في طاعة الله، لا تخضع لأحد في معصية الله أبدا. طاعة الله مقدمة على الجميع، من أمرك بطاعة الله فعل العين والرأس سمعا وطاعة في طاعة الله، وإن كان دون منك وإن كان ولدك. يا ولي اتق الله، دع الربا سمعا وطاعة. يا ولي اتق الله، دع الزنا، دع الخمر، وله ولدي وله بعشرين سنة وانت بمية سنة. من أمرك بطاعة الله فسمع المطاعة، واحمد الله أن جعل الله في ولدك من يأمرك بالخير. احمد الله أن الله جعل في ولدك من يأمرك بالخير. لا تكبر على ولدك إذا دعاك إلى الخير، ولا على أخيك الصغير، ولا على خادمك إذا دعاك إلى خير. قل الحمد لله الذي يسر لي من خدمي أو من أولادي أو من جيراني أو من إخوتي من يأمر بطاعة الله، من يساعد في الخير. لا تكبر، لا تكون وش يعني أنت ولدي بعد تأمرني؟ لا، اتق الله، طاعة الله فوق الجميع. من نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إخوانك أو من خدامك أو من غيرهم ونصيحته موافقة للشرع، أقول جزاك الله خيرا، قل جزاك الله خيرا، وبادر بالخير، لا تكبر، لا تكبر. فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل الحق من جاء به ولا يتكبر، ولو كان من جاء به دون منه، ولو كان من تلاميذه. الشيخ لا يرد الحق من التلميذ، إذا صار التلميذ وفق عليه أمر خفي على الشيخ يقبله. هذا الإنصاف، هذه التقوى، هذا هو الدين، تفقه في دين الله، قبول الحق من جاء به، من رجل أو امرأة، من ولدك، من أخيك الصغير، من جارك، من خادمك، من أجنبي ما تعرفه أرشدك الحق بالدليل، سمع الله، الدليل فوق الرأس، فوق الجميع، ما لحد في كلام. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله، يجب أن تخضع للحق من جاء به من جن وإنس، يجب أن تخضع للحق، متى عرفت الحق اقبل الحق بالدليل، ولا تقول جاء بفلان هذا اللي فيه ما لا فيه، لا، اقبل الحق، الحق فوق الجميع، الحق ضالة المؤمن. وحاسب نفسك، أنت يا عبد الله حاسب نفسك وجماعتك اللي أنت تنتسب إليهم، حاسبهم، انظر، انظر فيما دعوك إليه، فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل، وإلا فلا، دعه. وإذا كان بقاؤك مع هذه الجماعة أنصح لك وأنفع لك فاقبل معهم، وإن كان بقاؤك معهم يضرك فهرب، اهرب وانصحهم، لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناصحا لهم موجها لهم إلى الخير. هكذا تجد النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. عليك النصيحة لهذه الجهات الخمس: لله في توحيده ولإخلاصه وطاعة أوامره وترك نواهيه وتحكيم كتابه، وللرسول بطاعته واتباعه، وللقرآن العظيم بتحكيمه واتباعه، والإيمان بأنه كلام الله حقا وليس بمخلوق، والنصيحة لولاة الأمور بتوجيههم بالخير وأمرهم معروف ونهيهم بالأساليب الحسنة، وبالدعاء لهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لهم، تدعو لولاة الأمور، اللهم وفقهم، اللهم اهدهم سواء السبيل، اللهم اهدهم الحق، اللهم اعنهم على تنفيذه في اي مكان، حتى ولو في بلاد كافره. تدعو الله لان الله يهديهم الحق. لما قال بعض الناس: يا رسول الله، ان دوسا كفرت وعتت، قال: اللهم اهد دوسا وات بها. فهداهم الله وجاءوا واسلموا. تدعو الله لاميرك في بلدك، اللهم اهده، اللهم اصلح قلبه وعمله، اللهم اهده للحق، اللهم اعنه على تنفيذ الحق، اللهم وفقه لما يرضيك، اللهم اكفنا شره، اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اهده للصواب. وهكذا تنصح وتدعو وتستعمل الاساليب الحسنه اللينه الطيبه التي ليس فيها عون، لا تمد يدك على الناس تقاتلهم، لا، ادعوهم بالحسنى، ادعوهم بالحسنى. قال تعالى: ادعو الى سيد ربي الحكمه ومن الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذا شرب الخمر تقول: يا عبد الله اتق الله، ما يجوز شرب الخمر. يدخن تقول: اتق الله يا عبد الله، ترى الدخان ما يجوز، ترى مضرة، منكر، حالق لحية تقول: لا تحلقها، ترى ما يجوز. الرسول أمر بإعفاء اللحى وإكرامها وتوفيرها وصلة جوالب، رأيت يسبل الثياب يا أخي الإسلام ما يجوز، ارفع ثوبك إلى الكعب، لا ينسى الكعب. رأيت امرأة متورية يا أمة الله اتق الله، ما يجوز هذا، اتق الله، راقب الله، لا يجوز هذا الشيء. تجد واحد يبيع بالربا في السوق، اتق الله يا عبد الله، لا تعمل هذا العمل هذا. رأيت يسب ويشتم، اتق الله بالحكمة، مو بالعنف ومد اليد والمضاربات، لا. إذا كان ما طاعت وعندك من يستطيع ترفع أمره، عندك هيئة، عندك أمين ينفذ، ترفع أمره إلى من يقوم بالواجب. أما أنت عليك البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما قال ربك، رشدك ربك علمك، ادعو إلى سيدنا بالحكمة ومن الحسن وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى ولا تجادلوا في كتاب الله بالتي هي احسن. قال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه في اليهود والنصارى ولا تجادلوا في كتاب الله بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يعامل بما يقتضي الظلم، يعامل بالقوة من طريق أهل قوة، بالقوة من طريق الجهات المختصة التي تستطيع تنفذ القوة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا استطاع. فكان للسلطة هيئة قاضي أمير يعمل ما عنده من السلطة، ما عنده سلطة لا اللسان، غيب اللسان حتى لا يشترك مع الناس الشر، حتى لا يقع منكر أكثر وأشد. يقول يا عبد الله اتق الله بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن، فان عجز بالكلام انكر بقلبه كره بقلبه ولم يحفظ منه فارق اهله منه. هكذا المؤمن لا يغفل. الواجب عليكم ايها الاخوه، والواجب على كل مسلم في ارض الله، الواجب على كل مسلم ومسلمه تقوى الله، تقوى الله في كل وقت، تقوى الله في بياته ويدار يحاسب نفسه في اي عمل، هل طاعة لله أو معصية لله. كان طاعة لله أو مباحا نفذ، وإن كان معصية تركه. وهكذا مع الناس لا يحقر نفسه، إذا رأى منكر يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر بالكلام الطيب لا بالعنف يا حمار يا كلب، لا يا عبد الله يا فلان يا أخي كان مسلم بالكلام الطيب هذا لا يجوز، اتق الله يا عبد الله إلى غير ذلك. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة على دين الله، وأن يمنحهم العلم النافع والعمل الصالح، ويسر لهم العلماء الصالحين الذين يرشدونهم ويعلمونهم ويفقهونهم، كما أسأل سبحانه يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للاستقامة على دينه والنصح له والعبادة وتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، كما أسأل سبحانه يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطالة وأن يزيل بهم كل سوء وكل منكر وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فضيلة الشيخ حفظكم الله، أغلب من يكتب يقول أنه يحبك في الله، حبه الله حب الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أنا من أهل جدة وأريد الحج متمتع، وأحب أن أقوم بالعمرة ثم أعود إلى منزلي في جدة، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى مباشرة، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم تعتمر ترجع إلى بلدك، وإذا جاء الحج تحرم بالحج من مكانك يوم الثامن والحمد لله، وإلى هديت يكون أحوال تفدي الهدي التمتع، وإلا فليس عليك شيء. من أخذ العمرة ورجع إلى بلاده ثم جاء بالحج مفرد ما عليه ما أهدى، لكن هديت فهو أحسن وأفضل. هل يعتبر متمتعا؟ نعم متمتع الأصح، لكن المتمتع بدون وجوب الهدي لأنه رجع إلى بلده، لكنها إن فدا فهو أحسن وأحوال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي كان ضعيف في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون يقول حجت والدتي قديما، وكما يعلم سماحتكم أن الوعي الديني كان ضعيفا في الوقت السابق، وكان أغلب من يحجون كما أعلم وأنا صغير أنهم لا يؤدون المناسك تامة، وأرغب هذه السنة أن أحج لها، فهل يجوز لي ذلك؟ الأصل السلام، الأصل أنها حجت والحمد لله، هذا الأصل، ولا ينبغي سوء ظن بذلك، الأصل أنها حجت والحمد لله، لكن إذا حججت عنها فقد أحسن جزاك الله خير، هذا من البر. إذا حججت عن أمك أو عن والدتك جدتك أو أبيك الميت كله بر كله طيب. وحجها بحمد الله إن شاء الله صحيح، لكن هذا يكون زيادة خير لها، حج نافلة خير لها، أنت مشكور ومأجور في هذا، جزاك الله خير. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت من مصر أريد الحج لهذا العام بإذن الله. يقول السائل: جئت من مصر أريد الحج بإذن الله، ولكن يا شيخ والدي ووالدتي لم يحجا، فهل يجوز لي أن آتي لهما بعمرة بعد حجي؟ نعم، لك أن تعتمد على والديك إذا كان عاجزين، كبيرة السن عاجزين، أما إذا كان أقوياء لا يعتبرون إن شاء الله بعدين، لكن إذا كان عاجزين لكبر السن فلك أن تعتمد عن كل واحد عمرة مستقلة، لأن الرسول جاءت امرأة فقالت رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفها حج عنه؟ قال: نعم حج عن أبي. وجاءه رجل فقال: يا رسول، إن أبي شيخ كبير لا يسن الحج ولا الطاعة، أفها حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمد. من كان بهذه المثابة لا بأس، أما إذا كان قوي يستطيع الحج لكن منعه العجز المالي أو أسباب أخرى لا تحج عنه ولا تعتمد، يحجون إن شاء الله بعدين. وهكذا الميت يحج عنه، الميت والعاجز اللي ما يستطيع الحج يحج عنه ويعتمد، أما القوي الذي يستطيع الحج لكن منعه قلة المال أو أسباب أخرى لا يحج عنه، يحج إن شاء الله بعدين إذا يسر الله أمره. نعم. المقصود يا شيخ حفظك الله أن يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم لأبيه ولأمه. لا بأس إذا كان أبوه عاجزا، أما إذا كان أبوه بعاج لا، إذا كان أبوه ميت لا بأس، أمه ميتة لا بأس، أبوه عاجز أمه عاجزة من كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه لا يعتمد عنه وإلا فلا. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز إذا كان أبي صحيحا أو أمي صحيحة وأريد أن آتي بعمرة تنفلا لهما؟ تقدم الجواب عنه. يقول: إذا أردت أن أضحي فهل آخذ شيء من الشعر وأنا أريد الحج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا أيضا، فالذي يريد الحج أو العمرة لا يأخذ شيء إلا الحق والتقصير بس حتى يضحي، إذا كان حاجا عنده ضحية لا له يحلق حلق الحج حلق العمرة لا بأس والتقصير، لكن كل يأخذ شعر ظهور شعر غير ذلك كالشارب أو الإبط أو العانة لا حتى يضحي، وهذا أما الحلق والتقصير فهو دخل غير داخل ذلك، إذا طاف وسعى في العمرة يحلق أو يقصر، وإذا رمى الجمرة يوم العيد يحلق أو يقصر وإن كان بيضحي، هذا غير لا تمنعه الضحية، لكن لا يأخذ إبط أو شارب أو عانة وهو بضحي حتى يضحي، وهكذا المرأة لا تعود من عانتها ولا من إبتها ولا من شعرها غير الحلق والتقصير حتى تضحي. أما إذا كان بيضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته فهو الذي يمتنعه، أما أهله لا ليس عليهم شيء على الصحيح، الذي بضحي من ماله هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته، أما زوجته وأولاده ليس عليهم شيء على الصحيح، لكن الحلق في الحج وفي العمرة والتقصير لا تمنعه الضحية، إذا طاف وسعى في العمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحي، وهكذا في الحج إذا رمى الجمرة يحلق أو يقصر ويتحلل ولو كان بضحي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن طلاب في جامعة وعندنا اختبارات بعد الحج مباشرة وعندنا القدرة البدنية والمالية، فهل تنصحنا بالحج أم نجلس للمذاكرة؟ العلم مقدم على الحج النافلة، إذا كان واحد من قد حج حج الفريضة فالحمد لله، إذا كان جلوس ينفعه في الإعداد الاختبار يجلس، لأن العلم مقدم على حج النافلة، أما إن كان ما هناك حاجة للجلوس يحج لا يفوت هذه الفرصة الخير العظيم، أما إذا كان جلوس عن الحج للإعداد الاختبار مراجعة الكتب هو محتاج إلى هذا الشيء، هذا مقدم على الحج النافلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن، وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا كان لهم نحل، وفي يوم من الأيام نحل، وفي يوم من الأيام خرج النحل للبحث عن الأثمار، وهطلت أمطار غزيرة ومنعت النحل عن العودة إلى الخلايا، وعندها نذر أصحاب النحل بذبح بقرة أو عجل لله إذا عادت نحالهم، وفي اليوم التالي عاد. يقول إن والدي وأعمامي يذبحون نهاية كل عام عجل أو بقرة، لا في يوم معين ولا في شهر معين، وإنما إذا حال الحول أو تيسر الثمن. وعندما سألتهم عن ذلك قالوا إن آباءنا وأجدادنا لهم نذر في ذلك، وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم نذروا فعادة النحل لهم. نذروا. واستمر على ذلك أنه المقصود هذه عادة غلط، لا لا لا لا أصل لها، يجب عليهم تركها، لكن إذا أرادوا يتقربوا بالصدقة ما لها حد محدود ولا يوم معين من السنة، يذبحون بقرة أو بقرتين أو ناقة أو ناقتين أو شاة أو شاتين للصدقة في أي وقت شاء، يذبحون ويوزعون على الفقراء لا بأس، أو في أيام العيد النحر الضحية لا بأس، أما يخصون السنة على دور السنة لأنها عادة لأسلافهم هذا ما عليه دليل، هذه بدعة، لكن يذبحون ما تيسر للصدقة من غير وقت معين، سواء بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر، يريدون وجه الله في نفع الفقراء، لا تيسر لهم شيء ذبحوا وتصدقوا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بعض الأحيان وبقى الشاه صدق على المساكين وعلى صديقات خديجة لا بأس إن كان يذبح صدقة، أما كون يجعل يوم معين من السنة أو على غير السنة لأن آباء فعلوها هذا ما له أصل. نعم. يقول السائل في سماحة الشيخ أفيدكم أو أريد، إذا كان نذر نذر إذا كان نذر هذا أعلم كفرته يمين، لأن نذر منهي عنه، والنذر المكروه والمحرم كفر الكفرة يمين، إذا نذروا يذبحوا كل سنة كذا هذا ما له أصل يكفر الكفرة يمين. نعم. يقول سماحة الشيخ أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية ذي الحجة من باب التيسير و7 إذا رجعت؟ يقول أريد أن أحج متمتع وليس عندي ما أشتري به هدي، فهل لي أن أصوم 3 أيام من بداية ذي الحجة من باب التيسير؟ نعم. بعد العمرة بعد ما تعتمر تصوم 3 أيام و7 عند أهلك 10 أيام، إذا اعتمرت تصوم 3 أيام قبل عرفة والبقية 7 عند أهلك. نعم. يقول سماعه الشيخ والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ يقول والدتي قبل حوالي 20 سنة حجت حجة ولكنها لم تطوف طواف الإفاضة وتريد أن تحج الآن، فماذا تفعل قبل أن تحج؟ عليها أن تطوف لحجها السابق، وصلت مكة تطوف لعمرتها وحجها لعمرتها طواف سعي وتقصر لعمرتها وتطوف طواف مستقل 7 أشواط بالنية عن الحج السابق، وإن كان ما سعت تسعى أيضا بالنية عن الحج السابق، سواء قدمت طواف سعي حج السابق على طواف العمرة والسعي أو أخرتهما. وعليها إن كان أتها زوج في 20 سنة عليها ذبيحة عن جماعه لها قبل طواف الإفاضة، إن كان لها زوج أتاها في هذه المدة عليها أن تذبح ذبيحة بالنية عما حصل من الجماع من زوجها إن كان لها زوج جمعها بعد الحج السابق. المقصود أنها إذا وصلت عليها أن تكمل حجها السابق بطواف بالنية عن حجها السابق، وإن كان ما سعت كذلك تسعى مع الطواف، سواء فعلت هذا قبل طواف العمرة التي غلبت بها أو بعد ذلك. تحرم بالعمرة تطوف وتسعى وتقصر العمرة، وإن شاءت بدأت بطواف السابق والسعي السابق ثم طواف العمرة وسعت. ما بطل لأن الطواف الإفاضة ما له حد محدود ولو تأخر. يقول السائل هل يجوز تقديم السعي على الطواف في غير العمرة تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ لا ينبغي التقديم، لكن لو قدم صح، لكن لا ينبغي. النبي سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يطوف ثم يسعى، هذه السنة في العمرة والحج جميعا. لكن لو قدم السعي ناسيا أو جاهلا صح. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سئل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ قال لا حرج عليه الصلاة والسلام. هذا قد يقع بعض الناس جاهل، أما التعامل لا ينبغي له التعامل، ينبغي له يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا خرج من الخلاف، لأن أكثر العلماء يقولون لو سعى قبل ما يجزيه، فينبغي له يتأدب ويحرص على التأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الخلاف. لكن لو فعله ناس أو جاهلا سعى في المقام لا يبرر به أحد، الحمد لله. هذا يقع بعض الناس الجاهلين وبعض النساء فلا حرج. نعم. يقول السائل سماحة الشيخ، هل يجوز لأهل جدة أو المدن القريبة من مكة تأخير طواف الوداع إلى 30 ذي الحجة أو 25 ذي الحجة مثلا؟ لا يخرج حتى يطوف الوداع. النبي عليه السلام قال لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا، هذه عم الطائف والجدة وغيرهم، لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عن البيت إلا أن خفف عن المرأة الحائض، الحائض والنفساء لا ودع عليهما، وأما غيرهما فيودع ولو كان من أهل الجدة والطائف يودعون قبل أن يخرج، حتى لو كان من الشرايا والسلم أو البحرة الأحوط لهم أن يودعوا قبل الخروج، يعم الحديث لأنه ليس من أهل الحرم، هذه الحرم التوديع لهم أولى وأحوط خروج من الخلاف. تقول السائلة امرأة توفي زوجها وهي تعتد الآن عدة الوفاة وتريد أن تحج وهي موجودة في هذه البلاد وتخشى أن تسافر إلى بلدها ولا تتمكن من الحج بعد ذلك، لا تحج حتى تفر من العدة. الرسول قال امكث بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله، تأجل الحج حتى إن شاء الله تنتهي من عدتها، ولو في الحج الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. يقول السائل سماعه الشيخ انني اعمل في احد البنوك الربويه واريد الحج فبماذا تنصحني؟ ننصحك بان تتقي الله وتدع الربا والعمل في الربا، اتق الله ودع العمل في بنوك الربا، واما الحج حج ولا باس، لعلك تقترض مالا طيبا تحج به احسن لك من مال الربا من مال البنك، ولا بالحج صحيح حتى لو كان كسبك من مال الربا الحج صحيح، لكن ناقص حج ناقص بسبب المال الردي، وعليك التوبه الى الله والمسارعه الى ترك الربا والحذر والتباس عمل اخر. اتق الله قبل ان ياتي الاجل، قبل ان يهجم عليك الاجل وانت في الربا، اتق الله لا تزاد سارع. اما الحج حج، لكن اذا تيسر لك مال طيب تسلف تقتل مالا طيبا تحج به، هذا هو الذي ينبغي. نعم. يقول السائل سماعه الشيخ، رجل يستخرج من مكتب الاستقدام فيز عمال من الخارج ويبيعها على العمال ب4000 ريال، هل هذا العمل جائز؟ ما يجوز له لا لمخرج استخرجها، اذا استخرجها ليستقدم بها عمال يحتاج اليهم لانه معذور له في أن يكون مثلا عامل يستخدم عمال لينفع الناس، أما يأخذها باسم الناس يستخدم عمال لينفع نفسه وينفع المسلمين ثم يبيع لا مال، هذا كذب يعني له حي. لا يستعمل الفيز إلا فيما أذن له، فيما أعطي لأجلها فقط، لا يزد على ذلك. يقول السائل فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الطيب من محذورات الإحرام، فهل يدخل في ذلك البخور؟ كل أنواع الطيب لا يستعمله معي. البخور وغير الوساء المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين، شاب يريد الحج، ما هي الوسائل المفيدة التي يمكن أن يستخدمها في الحج لدعوة إخوانه المسلمين الذين يجهلون أحكام الحج أو يجهلون أحكام دينهم، علما بأن هذا الشاب لا يحسن الخطابة؟ إذا كان عنده علم بما قاله الله ورسوله في الدين فلينصح بقدر علمه وبقدر ما أعطاه الله من الخطاب مع أخيه المسلم، يقول يا أخي كذا ويا أخي كذا، ولو ما يحصل خطابة يتكلم بأسلوبه الذي يستطيع إن كان عنده علم، وإلا فليتقي الله ولا يتكلم، لأن من ليس عنده علم لا يجوز أن يتكلم. يقول الله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وحرم القول عليه بغير علم وجعله فوق الشرك وجعله من أمر الشيطان، كما قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أمر الشيطان. فالشاب غير الشاب لا يتكلم إلا بعلم ولا ينصح إلا عن علم. نعم خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المحاضرة القيمة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وفق الله جميعا.